عند صوتي واطي قلي من بيعلي ان اختفت نوتاتي قلي من بيسلي مليان تبلي بغلط اكثر مو ضروري تجلي خفضت السلعة لاني شفت الاغلب هنا يغلي حسبني ربي لو اخطيت اقولها كلمة صلي ما جيت بمودك فلا تجيني مودي ما بتوصلي ابعد افضلي اختار البعد اريحلي لاني ما دمت لحالي كل نجوم السما بترقص نحوي اكاد اقسم اني الافضل لكن ما بهم اكاد اقسم اني الافضل اذا اسمي عم في جوع روقي عشان انسى احشي جسمي سم يا همومي زودي دامنا نبكي خلنا نبكي دم الليل الطويل جدا والوقت قصير ظلما انا وضمير معدم لو كانوا كثير ظلما اصوات ضحكاتهم تكثر فقد الضريح مهلا كيف راح اجيب اسطر تشرح للصريخ صمتا راسي على المخدة عيني ما بتشوف حاجة غير الظلمة شياطين الطوف حتى احلامي هذي ما تبين اجيها ما بكون اناني واقع مني ارشيها and every time you leave me بس الوش عيوبي النوم فارق عيوني اليوم كيف عددوني تحت خط الفقر بس بسلي فيك عطيتك اللي بيدي قلي بيكفيك تسألني بخير أنا بخير الله يخليك بتحسب ذي الحقيقة وهي إجابة بس تسليك أوراق قديمة على الأرض ضمن 9 شهور كنت كاتب فيها كم مشاعر قبل تكسى سطور ذا الغرفة زبالة ما بيسترها رشة 10 عطور كيف أوصف حالي لو جفت بكل 7 بحور ها؟ الصحبة افتراضية باقة نخلص نتي ذا الرفاهية ما راح ألقاها بس تنكر نفسي وانا اسمعني من جوا الياماها ارسل لي نكتة ورا الشاشة عابس برسلهاها متزوج 4 ومطلقهم من بنات افكاري متفكك اسمع فمربطهم من قناة احبالي في حجر جباري قبل يجيكم انتم حجر جباري عادي في داري هجلس راضي بس مبسوط الحالي راسي على المخدة عيني ما بتشوف حاجة غير الظلمة شياطين الطوف حتى احلامي هذي ما تبين اجيها ما بكون اناني واقع مني ارشيها and every time you leave me بس الوش عيوبي النوم فارق عيوني اليوم كيف عددوني